بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، لا إله إلا أنت. لا شك أن أعظم المنة من الله سبحانه وتعالى أن يمتن على العبد بالإيمان والعمل الصالح، وأن ييسر له سبل ذلك. هذا من فضل الله عز وجل، وكما يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. نعمة الإيمان والتوحيد والسنة، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبداية، لا بد وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأثني بما سبق به أخونا المقدم جزاه الله خيرا. الثناء والشكر لولاة أمرنا في هذه البلاد، ولا نقول هذا ولله الحمد والمنة تزلفا، ولا نقوله طمعا في دنيا، بل نقول هذا ولله الحمد إيمانا بالله سبحانه وتعالى واعترافا بالحق والفضل، فنقول لهم جزاكم الله خيرا. وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة جزاه الله عنا وعنه وعنكم خيرا. وكذلك من عاونه من إخوانه وحكام هذه البلاد المباركة الطيبة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم عونا على نشر التوحيد والسنة، وأن يبارك لهم في أعمارهم وأوقاتهم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكما لا أنسى أن أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على تيسير السبل لهذا الخير، وكذلك أخص بالشكر لصاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الوالد خليفة بن ضاع جزاه الله خيرا، الذي يبذل من وقته وماله، أسأل الله أن يبارك في عمره وفي ذريته. وكذلك القائمين على مركز رياض الصالحين جزاهم الله خيرا على سعيهم الحثيث. ولعلي لا أنسى أيضا أن أخص بالشكر أخانا أبا عبد الله الأخبطي المحيربي جزاه الله خيرا، وكم سعى لأجل قيام هذه الدورة كتب الله له الأجر. وكل من سعى في قيام الخير ونشر الخير فجزاه الله خيرا عني وعنكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في موازين حسناته. ثم أقول يا أخوة، بعد هذه المقدمات أقول لك يا طالب العلم، قد يسر الله سبحانه وتعالى لك هذا الحضور والجلوس في مجالس العلم، ولم تختص من بين الناس لحضور مجالس العلم، لا لأجل ذكاء ولا لأجل مال ولا لأجل صحة بدن، بل هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن يعرف هذا الأمر العظيم ويعترف لله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه وامتن عليه بالفضل العظيم، يشكر لله عز وجل. هذه المجالس لا تعمر إلا بالإخلاص لله عز وجل، فلا بد لكل من سعى إلى مثل هذه المجالس أن يصلح النية لله سبحانه وتعالى، ويكون القصد والمراد هو الغاية العظمى، توحيد الله وعبادته على الطريقة الصحيحة. واعلم أنك إنما تساق في هذا الطريق، في طريق طلب العلم، بحرصك على الإخلاص فيه، وتثبت على هذا الطريق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلما جعلت في قلبك إخلاص لله سبحانه وتعالى زادك من فضله ومن نعمته ومنته سبحانه وتعالى. هو لا يبخل عليك سبحانه، ما يبخل عليك سبحانه، بل يعطيك ويزيدك سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم، كرمه واسع يمتن به سبحانه وتعالى على عباده. وأنت يا طالب العلم عليك أن تحرص على الاستفادة والانتفاع، هي مجالس قليلة لا شك، ولكن كم من الناس الذي يخرج من مثل هذه المجالس وقد حاز فضلا عظيما، ولو لم يكن له إلا أن يكون ممن دخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا مغفورا لكم، فيما يقوله ربنا تبارك وتعالى في خاتمة مثل هذه المجالس التي يقصد بها وجه الله عز وجل. فلا بد من هذا التذكير يا إخوة دائما وأبدا، هو الأمر الذي يغفل عن كثير من طلبة العلم. ورحم الله سفيان بن عيينة حين قال: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. وقال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذه النية التي إما أن تقودك إلى جنة الله عز وجل، وإما أن تقودك إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. استعن بالله يا طالب العلم، ووكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، واجعل قلبك دائما مرتبطا بالله عز وجل، لا تلتفت إلى من يخذلك عن هذا الطريق، وإلى من يصدك عن هذا الطريق. وعليك دائما أن تحضر في نفسك محبة الله سبحانه وتعالى، هي السائق وعليها مدار التوحيد، محبة الله عز وجل. استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأحضروا في أنفسكم الجد والاجتهاد والحرص دائما وأبدا. الهم الأعظم أن تكون قد انتفعت من هذا العلم أولا، ثم ولا شك أنه الأهم أن تحوز على رضوان الله سبحانه وتعالى. ما جئنا إلى هذه المجالس لأجل التسامح ولا لأجل الضحك واللعب، وإنما جئنا لأجل الحديث فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على اللسان. وهكذا ينبغي على طالب العلم أبدا ودائما أن يذكر نفسه بهذا الفضل العظيم وهذا الأمر العظيم. قارون لما أوتي من المال قال: إنما أوتيته على علم عندي. ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وكم من طلبة العلم اليوم وهو لا يشعر فيه من مثل هذه الصفات، أسأل الله العفو والعافية، يظن أن ما أوتيه من الخير إنما هو لأجل ذكائه وفطنته، أو لأجل مال، أو لأجل صحة بدن. لا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك، وهو الذي سددك، وهو الذي أعانك، ليس من نفسك بل من الله تبارك وتعالى صاحب الفضل والمنة عز وجل. وأنت قد هيئت لك الأسباب، واشكر الله سبحانه وتعالى لكي يزيدك من فضله وتثبت على هذا الطريق. عليكم يا أخوة دائما وأبدا أن تستحضروا أن العبادة لا تتم على الوجه الصحيح إلا بالاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد أن يكون لك مع العبادة استعانة برب العالمين، ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذه مقدمات يا إخوة دائما نحتاج أن نتذاكرها وأن لا نغفل عنها، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى، أقول تذكر قول الحق تبارك وتعالى في مثل التذكير في مثل هذه المسائل والقضايا، قال وما يذكر إلا أولو الألباب. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. آية عظيمة تتعلق بباب الشرك لا شك، لكن كل من كان عنده خلل في باب التوحيد ونقص في باب التوحيد، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر بالله لا ينشرح صدره ويضيق هذا الصدر، وإنما ينشرح الصدر لأهل الإيمان إذا ذكروا بالله عز وجل. هكذا ينبغي دائما يا طالب العلم أن تعمل وأن تفعل. استعينوا يا إخوة بالله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم، وأن يجري الحق على لساني، وأن يعينني وإياكم على فهم العلم وتعلم العلم وأداء العلم وزكاة العلم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وعندي بعض الوصايا قبل أن ندخل في المقصود والمراد، أختصرها لتحصل لك الاستفادة من مجالس العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. تذكر هذه الوصايا، أرجو من الله سبحانه وتعالى إن كنت قد عملت بها أن تكون قد اختصرت على نفسك العمر واختصرت على نفسك الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. أول الوصايا، أقول أول الوصايا عليك يا طالب العلم بالتدرج في طلب العلم، فإن هذا العلم ينال مع مر الأيام والليالي، لا تعجل، فالنفس لها حظوظ ولها شهوات، والموفق من كسر هذه النفس لله عز وجل، فلا تعطيها فوق قدرها، وأيضا لا تهضمها حقها. وكما يقول الزهري، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ الوصية الثانية يا إخوة، عليك بحضور الذهن، عليك بحضور الذهن، لا تنشغل، ولا يكن بجانبك من يشغلك عن العلم. أحيانا قد تجلس بجانب أحد إخوانك يشغلك، هذا ليس لك به حاجة في مجالس العلم. الوصية الثالثة يا إخوة، عليك بتدوين الفوائد وكتابة الشرائط من المسائل، دونها واكتبها، فإن العلم صيد والكتابة قيد، والصيد إذا لم تقيده انفلت منك. الوصية الثالثة أو الوصية الرابعة، أقول هذه الدورات إنما هي مفاتيح، إنما هي مفاتيح لما بعدها ومعونة لك يا طالب العلم لما وراءها، فلا تتكل عليها، لا تتكل عليها وتظن أنك قد بلغت بذلك النهاية. والوصية الخامسة، احرص في طلبك للعلم أو في حالك مع مجالس العلم أن يكون لك ثلاثة أحوال: حال قبل المجلس، مجلس العلم، وحال خلال مجلس العلم، وحال بعد مجلس العلم. فحالك قبل مجلس العلم هو الاستعداد إلى لمجلس العلم، هذا لا بد منه، فتحضر للدرس وتستعد، تقرأ في المتن الذي سوف يشرح، القدر الذي سوف يشرح، قراءة متأنية، ثم تقرأ في شرح مختصر له يوضح لك المقصود والمراد، وتقرأ فيما يناسب تحصيلك العلمي، المستوى الذي أنت فيه. هذا كله الكلام قبل الدرس. ولا تكلم يا إخوة أولا من باب تجربة إن شاء الله، وثانيا من باب أنني أحث طالب العلم على أن يختصر هذا العمر، العمر طويل والعلم كثير، اختصر على نفسك الطريق يا أخي. ولماذا تجعل الطريق طويل وأن تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى اختصار الطريق؟ فقل تقرأ المتن، تقرأ شرح مختصر عليه يوضح لك العبارات، تحاول أن تفهم قبل مجلس العلم فهما إجماليا لما سوف يلقى عليك في هذا المجلس. ولا يمنع هذا أن تستعين بكتب أخرى تشرح نفس المتن، وشروح أخرى تشرح نفس المتن. وأيضا خلال التحضير لا تنسى أن تدون الفوائد قبل، هذا في خلال التحضير، دون هذه الفوائد التي سوف تجدها بإذن الله خلال القراءة. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من تدوين الفوائد حاول أن تشرح المتن لوحدك بفهمك شرحا مختصرا لوحدك، تشرح هذا المتن ماذا فهمت من هذا التحضير، اشرح لنفسك. وهنالك رتبة أفضل من هذه، أن يكون لك صاحب في الطلب ورفيق في الطلب، تتذاكر أنت وإياه العلم وتحضر أنت وإياه للدرس. وأنا أرجو من الله إن فعلت هذا أن غالب ما سيلقى عليك في مجلس العلم أنه لا يذهب عنك ولا يغيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وحال خلال الدرس سبق وأن ذكرنا حضور الذهن، لابد منه يا إخوة. واستشعر دائما وأنت تجلس في هذه المجالس أنك في عبادة. العبادة ما تتعبد لله سبحانه وتعالى وأنت شارد الذهن غائب الذهن، لا، تتعبد لله وذهنك حاضر يقضان لهذه العبادة التي أنت فيها. هذا يطرد عنك النعاس بإذن الله، ويطرد عنك الخمول وغياب الذهن في مجالس العلم. وأيضا عليك بتدوين الفوائد التي سوف تلقى عليك في مجلس العلم. الفوائد أنواع يا إخوة، فمن الفوائد ما يكون توضيح مشكل من العبارات، من الفوائد ما يكون تفسير لفظة غريبة، هذا من الفوائد، من الفوائد هو شرح عبارة، هذا من الفوائد، أيضا من الفوائد القواعد والضوابط والقيود، هذه كلها فوائد تحرص على تدوينها في مجالس العلم. قد تحرص أيضا على ذكر تحرير محل النزاع، هذا أيضا من فوائد العلم، احرص على مثل هذا بارك الله فيك. أحيانا تكون هنالك تقسيمات ونحو هذا، هذا لابد من هذا، يعينك إن شاء الله على الفهم بإذن الله. وأما بعد الدرس، وهذا آخر ما أختم به، وأما بعد الدرس فيكون حالك هو في مراجعة ما سبق، تراجع تحضيرك وتراجع ما أخذته في مجلس العلم، تقارن بينهما وتراجع ما فهمته، ما يحتاج إلى حفظ تحفظه، وما يحتاج إلى فهم تكرر فهمك له، مع عدم إغفال قضية السؤال عما أشكل عليك، هذا لا بد منه. وأفضل ما يكون من فهم العلم ما يكون من بإذن الله من المدارسة، كما كان يقول غير واحد من السلف: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وكان يقول الزهري: حياة العلم مدارسة. عليك بالمدارسة، احرص على أن يكون لك رفيق في الطلب، دائما دائما يكون لك رفيق في الطلب، بإذن الله هذا يختصر عليه الطريق. ممكن المتزوج تكون زوجته هي رفيقه في الطلب، هذا ما في بأس، لكن المهم أن يكون لك رفيق في طلب العلم. صلى الله يوفقني وإياكم لما يحب ويا الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المنخلي رحمه الله في منظومته نواظر الإسلام: نواظر الإسلام جاءت عشرة في دين السنحلة المقررة، فالأول الشيخ الصريح يغلق فاحذروا ثمنا وانتبه يا مسلمون، والثاني يبني وصيما يبتدى فذاك شرك واضح من الهدى، والثالث الراضي شرك المشرك ومن تولى مذهبا له حكي. نعم، أقول هذه المنظومة التي بين أيدينا هي في الأصل رسالة كما تعلمون، ولا يخفى على شريف علمكم، لأحد علماء الإسلام وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جمع فيها عشرة نواقض أجمع عليها علماء الإسلام لا خلاف بينهم فيها. وهذه النواقض موجودة ضمن مجموعة الدرر السنية في الفتاوى النجدية في أكثر من موضع، موجودة مستقلة وموجودة، أقول موجودة مستقلة وأيضا موجودة ضمن رسالة للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ورحم الله شيخنا ووالدنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا به في الدنيا أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يعلي قدره وأن يغفر له وأن يرفع من مكانته ومنزلته وأن يبارك له في ذريته فيجري له الأجر بعد موته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنظم هذه النواقض العشرة في أبيات بلغت 15، وأيضاً هي هذه الأبيات موجودة مستقلة ضمن ديوان الشيخ، واسمه المنظومات الحسان في الطبعة الأولى، ثم لما طبعت الطبعة الثانية حذفت منها، ولكن موجود كثير من أبياتها مع شيء من التغيير والزيادة ضمن المنظومة النافعة الماتعة، منظومة الشروق أو المعدر الفروق، منظومة الفروق، منظومة الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والفسوق، منظومة عظيمة أوضح فيها الشيخ الفروق بين هذه الأربعة مصطلحات، وبين أنواعها وما يندرج تحتها، وفي خاتمتها تكلم على لزوم السنة والابتعاد عن البدع والتحذير من التحزبات والحزبيات التي فرقت هذه الأمة. فالمنظومة هذه، منظومة نواقض الإسلام، موجودة أيضاً ضمن هذه المنظومة الطويلة، منظومة الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والفسوق، مع شيء من التغيير، بلغت يعني حوالي أظن 23 بيت. وأما التعريف بعنوان هذه المنظومة فهي فيما يتعلق بنواقض الإسلام، فيما يتعلق بنواقض الإسلام، النواقض هي جمع ناقض، جمع ناقض، تقول نقض فلان الشيء ينقضه نقضا، والمراد إذا أفسد إبرام عقده وبنيانه، أفسد إبرام عقده وبنيانه. يقول الله سبحانه وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما في اصطلاح أهل العلم فالنواقض هي إفساد ما أبرم من العقائد وبنيان الإسلام بفعل ما يكون سبباً للخروج من الدين والعياذ بالله. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنقضوا ميثاق الله سبحانه وتعالى، وأعظم المواثيق التي نقضها اليهود توحيد الله عز وجل وإفراده عز وجل. وهذه النواقض كما في عنوان هذه الرسالة مضافة إلى الإسلام، لأجل أنها تنقض هذا الدين والعياذ بالله عز وجل. المسألة الثانية في تعريف التوحيد، تقول وحد فلان وأحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا فهو جعلك الشيء واحدا، إفرادك للشيء، هذا هو التوحيد. وفي الشرع هو إفراد الله تعالى بخصائصه، وإن شئت قلت إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وكما تعلمون توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ثلاثة أمور: بالخلق والملك والتدبير. ومن أهل العلم من يقول إفراد الله تعالى بأفعاله. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته من غير تمثيل أو تعطيل أو تحريف أو تكييف. المسألة الثالثة في بيان عظم شأن التوحيد ومكانة أهل التوحيد: خلقت يا عبد الله في هذه الدنيا لتوحيد الله. يقول الله عز وجل: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فخلقت لأجل توحيد الله وعبادته سبحانه، وهذا هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. هذا أول المقامات، توحيدك لله عز وجل. ستلاحظون في خلال إن شاء الله التعليم كثرة إيراد أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما يتعلق بمسائل نواقض الإسلام، وقد تقصدت ذلك وأردته لأن كثيرا من الناس ينسب إلى أهل السنة زورا وبهتانا أنهم يتكلمون في مثل هذه القضايا خارجا عن كلام المذاهب المتبوعة، وأن أصحاب هذه المذاهب لم يتكلموا بمثل هذه المسائل. فأحياناً تحتاج أن تتعامل مع من يخالفك بمنظوره، فتتكلم في مثل هذه المسائل بمنظوره هو، ليفهم أن هذه المسائل ليست محصورة على فئة دون فئة، بل هذا هو كلام علماء الإسلام من السلف والخلف عليهم رحمة الله تعالى. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال الربيع: ما خلقتكم عبثا ولكن خلقتكم للعبادة. وهذا إسناده حسن، وهذا يبين لك فضل التوحيد ومنزلة التوحيد وشأن التوحيد. التوحيد يا إخوة لابد أن يتغلغل في نفسك، أن تعيش بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. اجعل هذا التوحيد حياة لك، والله ما تحيا القلوب إلا بتوحيد الله، ولا تصلح هذه الأبدان إلا بتوحيد الله، بل لا يحصل لك الأمن والأمان إلا بتوحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى الأمان في الأوطان وفي البلاد ما يكون إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك انظر إلى البلدان التي لم يكن فيها دعوة لتوحيد الله، أو كان فيها ظهور لمن خالف توحيد الله سبحانه وتعالى، كما فعل ابن العلقمي حين هدم الخلافة الإسلامية. ومكن التتار من قتل خليفة المسلمين وعلماء الإسلام، فسالت الأنهار من الدماء في العراق في بغداد في ذلك الوقت، فهدم هذا الخبيث كما قال عنه غير واحد من علماء الإسلام الخلافة الإسلامية. فالتوحيد به أمان الأوطان والبلاد، هذا ما نقوله نحن، يقوله الله سبحانه وتعالى، به يحصل الأمان لكل بلاد الإسلام. سئل الإمام المزني صاحب الشافعي رحمه الله أو رحمهما الله عن الكلام، علم الكلام تعرفونه هو الخوض في أسماء الله وصفاته وتوحيده وربوبيته في العقليات. سئل المزني رحمه الله تعالى عن الكلام فقال: إني أكره هذا. اليوم في بعض الجامعات تقرر مادة اسمها علم الكلام، فقال المزني: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد فقال رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. ثم ذكر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا كلام مالك والشافعي والمزني، هم من أئمة هذا الدين. المسألة الرابعة في بيان أهمية تعلم نواقض الإسلام، طالب العلم احذر، يا طالب العلم احذر، وأنت أولى الناس بالحذر، فالخوف على الصالحين أكثر من الخوف على العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا فيه تخويف الصالحين، ولذلك قال أهل العلم: باب الرياء في الصالحين أكثر من العوام. وأهمية تعلم نواقض الإسلام تكمن في أنك تتعلم أن هذا الدين الذي أنت عليه له أمور لو حصلت وبدرت منك قد تكون سبباً لخروجك من هذا الدين والعياذ بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. اليوم طالب العلم يقول: فعلت لله وأعطيت لله ومنعت لله وأخذت لله. أسهل من يقول هذه العبارة. أبو داود رحمه الله تعالى لما صنف كتابه السنن عرضه على أحمد بن حنبل، وهذا إمام وهذا إمام، لكن هذا شيخه أحمد شيخ أبي داود، فعرض أبو داود السنن على أحمد كتابه السنن والذي هو من أعظم كتب الإسلام، ولا أنفع للإنسان بعد كتاب الله والصحيحين من مثل كتاب أبي داود رحمه الله تعالى، كتاب حديثي فقهي، كتاب عظيم. فعرض أبو داود هذا الكتاب على الإمام أحمد، فنظر فيه أحمد ثم التفت إلى أبي داود فقال له، أحمد يقول لأبي داود، قال له: لما فعلت هذا؟ أحمد يقول لأبي داود: لما فعلت هذا؟ فقال أبو داود: فعلته لله. قال أبو داود: فعلته لله. فقال أحمد: لله؟ لله عزيز، لله عزيز، يعني نادر، بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته، بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته. لا تفرح أن هيئ لك الخير، إن الله لا يحب الفرحين، كما في قصة قارون. الفرح بفضل الله لا شك أن الإنسان يفرح به، لكن لا يغتر، هذا المقصود. المسألة الخامسة: اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة جدا، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها تزيد على 400 ناقض، نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك العلامة محمد بن عبد الوهاب الحنبلي النجدي، فقال: هذا كلام حسن، لكن ونعذروني قد تكون يعني الكلام سريع قليلا لأن الوقت ضيق، فالذي يكتب يستعين بالله ويسرع، بس ما يغير الكلمات والعبارات. فيقول: هذا كلام حسن، لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه. كلام كان عن التوحيد، وجب عليه أن يعرف نواقضه. فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية، فالذي ذكر في الإقناع، كتاب الإقناع للعلام الحجاوي الحنبلي من كتب الحنابلة، قال: فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400، أن نواقض الإسلام أكثر من 400. إذا كانت أكثر من 400 تخاف على نفسك ولا ما تخاف؟ صلى الله العفو والعافية، ما تقول فعلت لله وعطيت لله ومنعت لله وجلست لله وتكلمت لله ونصحت لله، لا تعترف لنفسك، اهضم نفسك واكسرها واعرف لها قدرها، وعظم ربك وأحسن الظن بالله. إذا أسأت الظن فليكن سوء الظن في نفسك ليس في الله، أحسن الظن في الله عز وجل. ويقول ابن سحمان الحنبلي رحمه الله: فإذا علمت هذا فقد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام وعلم الهداة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنها 10، هذه 10 نواقض التي بين أيدينا. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام كثيرة، فالواجب مراجعة باب حكم المرتد. الفقهاء دائما يا إخوة يذكرون نواقض الإسلام ضمن باب حكم المرتد، إذا نظرت في كتب الفقهاء المثول الفقهية تجد أن باب حكم المرتد اشتمل على ذكر نواقض الإسلام، إذا قال كذا فقد كفر، إذا قال كذا فقد، واضح؟ فيقول الشيخ: الواجب مراجعة باب حكم المرتد تبلغ المئات. يقول الشيخ: تبلغ المئات، أبلغها الهيتمي إلى 400 ناقل. المسألة 6 أظن، السادسة في بيان معنى الشرك. هذه المسائل يا أخوان نذكرها الآن، تختصر علينا إن شاء الله فيما بعد الكلام إن شاء الله. مسألة 6 في بيان معنى الشرك. وتقول: فلان أشرك الشيء بين اثنين إذا جعل أحدهما مقارنا للآخر، فيكون مقسوم بين الاثنين يتشاركان فيه، فيكون الشيء بين الاثنين لا ينفرد به أحدهما. قال موسى عليه الصلاة والسلام: وأشركه في أمري، عن أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. وأما الشرك في الشرع فهو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، صرف شيء من خصائص الله لغير الله. وقال العلامة القرطبي المالكي رحمه الله: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في إلهيته. وقال العلامة البغوي الشافعي رحمه الله في قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال: أي يشركون، وأصله من مساواة الشيء بالشيء، ومنه العدل أن يعدلون بالله تعالى أو بالله غير الله تعالى، أن يعدلون بالله غير الله تعالى. الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر. اختلفت عبارات أهل العلم في بيان معنى الشرك الأصغر، فمنهم من يدخل فيه الوسائل إلى الشرك الأكبر، ومنهم من لا يدخل فيه وسائل الشرك الأكبر. والذي يظهر لي والله أعلم أن تعريف الشرك الأصغر على الخصوص بالثمرة أجمع إن شاء الله، وهو أن يقال في الشرك الأصغر